بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: وأشبه ذلك مما صح به النقل، أي من الأمور المغيبة التي أخبرنا بها ربنا جل وعلا، أخبرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم، نؤمن بذلك. قد ذكر جملة من المغيبات، وسيأتي أيضا أشياء أخرى من ذلك. قال: وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه، وأمر به في كل صلاة. استعاذ من عذاب القبر عقب كل صلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع، أو فليقل اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. الحديث الصحيحين عن أبي هريرة واللفظ لمسلم. وأنكر العقلانيون والمبتدعة الضالون من المعتزلة وغيرهم عذاب القبر ونعيمه، هم ينكرون الجميع عذاب والنعيم كله، لكن كثر الكلام على العذاب لأنهم يحتجون على أنه كيف يعذب وما أشبه ذلك، فأكثر كلامهم على العذاب، وإلا فهم ينكرونه جميعا، يقول لا عذاب ولا نعيم، وهذا كلام باطل. والأدلة على ذلك متواترة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يأتي بأدلة على عذاب القبر من كتاب الله جل وعلا؟ عندك قوله تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. أحسنت. قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قوله تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون لعذاب عظيم، مرة في الدنيا ومرة في البرزخ. أحسنت. هذا من الأدلة أيضا الصريحة: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون. فالدليل واضح على أنه بمجرد المفارقة يأتي بعده العذاب، يعني إثبات البرزخ فقط ما ليس بالصريح في إثبات العذاب. طيب، فسر ما فسره بعضهم بعذاب القبر، والأصح أن المراد به في الدنيا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، المراد به في الدنيا. ذاك خالد: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. مما خطيئاتهم وغرقوا فأدخلوا نارا. فسر أيضا بذلك: والأصح أن المراد به في الدنيا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. الأصح أن العذاب الأدنى مراد به المصائب في الدنيا، لقوله تعالى لعلهم يرجعون. فالأدلة كثيرة، ومن السنة حديث البراء بن عازب الطويل الذي فيه ذكر نعم كيفية الاحتضار وحضور الملائكة والسؤال الملكين، صريح في المسألة. وأيضا عندك إبراهيم حديث ابن عباس: مر القبرين يعذبان وما عذبان في كبير. أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه أن الناس يفتنون في القبور ثم كان يستعيذ بالله من عذاب القبر. أيضا عندك أخنا ماهر هذه سمرة بن جندب في الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رؤية حق، رؤية الأنبياء وحي، رأوا ناسا يعذبون، وهو طويل معلوم في صحيح البخاري. نعم ذكر أنه في القبل ضغطه. طيب حديث أسماء في الصحيحين أم المنافق والمرتاب يقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، وبيانه في حديث أنس في الصحيح في الصحيحين ولفظ البخاري في صحيح البخاري زيادة، أنه إذا قال ها ها لا أدري قال فيضرب بمرزبة من حديد في رأسه يصيح صيحة يسمعها كل من يليه إلا الثقلين. الأدلة في ذلك متواترة، ولا ينكره إلا رجل ضال، ولولا التأويل لكفر، لأنه رد من أدلة الكتاب والسنة. فماذا عن شبهتهم في قوله تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، من مرقدنا، قالوا سماه مرقد فلا عذاب فيه لأنه رقود. عندك عياش؟ نعم الرقود لا، كلمة رقود لا يلزم منها في اللغة العربية أنه ليس في عذاب، فقد ينام النائم ويرى من الرؤى ما يتألم منها ألما شديدا ويجد نفسه في عذاب وهو نائم وهو راقد، فلا ملازمة بين الرقود وبين أنه لا يعذب. هذا أحسن جواب، لا يلزم من الرقود العذاب. جواب آخر لأهل العلم، قال بعض السلف بعض التابعين قال هذه رقدة يرقدها به بعد النفخة الصور، نفخة الصور الأولى يعني قبيل النفخة الثانية، يرفع عنهم العذاب في ذلك الوقت. قاله بعض أهل العلم أيضا هو نفس المعنى الأول. نعم. ثم كيف تترك الأدلة الكثيرة الصريحة المتواترة من أجل هذه الآية التي لم يفسرها أحد من السلف بتفسيرهم أنه إنكار لعذاب القبر؟ يقال لهم هاتوا صحابيا أو إماما من أئمة المسلمين فسرها بهذا التفسير، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا أئمة الهدى، كلهم ما عرفوا تفسيرها حتى جاء هؤلاء العقلانيون المبتدع الضالون المتأخرون يقولون تفسيرها أنه ليس هناك عذاب قبر. هناك أحد من السلف رد الأدلة المتواترة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرد عذاب القبر من أجل هذا، من أجل عدم فهم صحيح بأدلة الشرع. وحقيقة الأمر هو عبارة عن تتبع المتشابه، تتبع للمتشابه، فصاروا يلتمسون لهم بعض الأدلة، وإلا فما أحد يفهم من الآية إنكار عذاب القبر بمجرد ذلك، بمجرد أن يقرأ الآية. وهذا شأن أهل البدع والضلال، يستدلون بعد أن يعتقدوا الضلال يذهبون ويلتمسون له الأدلة. وسمعنا شبهة أخرى يقولون إذا كان عذاب القبر يعني حق فكيف الآن سيعذب ناس الذين ماتوا قديما، ربما بعضهم معه ذنوب أقل من الذي يموت متأخر فيعذب أكثر منه إذا كان عذاب القبر مستمر، إذا كان عذاب القبر ثابت. فيقولون صاحب الكبيرة المتقدم سيعذب أكثر من صاحب كبيرة أعظم منه وهو متأخر. الجواب على هذه الشبهة الواهية، نعم الله سبحانه وتعالى إذا أراد تعذيبهم فيعذب كل منهم بقدر ما يريد سبحانه وتعالى بحكمته وعدله، ولا يثبت عذاب الموحدين أنه مستمر في عذاب القبر، إنما المستمر هو عذاب الكافرين، النار يعرضون عليها غدوة وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخل أهل فرعون أشد العذاب. ثم أيضا قد يستمر عليه ولكن يختلف العذاب، لو أراد الله أن يستمر عليه العذاب فقد يستمر عليه ولكن عذابه أقل، قد يجعل الله عز وجل الاختلاف في العذاب في الكيفية والشدة، وهذه أمور معلومة حتى عند الناس. قد يعذب شخص 3 أيام في الدنيا، وشخص يعذب يوم واحد أشد وأشد من ذلك العذاب، فهذه أمور باطلة. شبه واهية وضلال بعيد، وهكذا النعيم أدلته معروفة في كما جاء في حديث البراء بن عازب وغيره من الأحاديث الكثيرة التي فيها تفصيل ما يحدث للمؤمن في القبر، من حديث البراء بن عازب في مسند أحمد، وعن عائشة رضي الله عنها أيضا في مسند أحمد، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عند النسائي، أحاديث متكاثرة وصفت حال المؤمن وحال الكافر في البرزخ، وذكر فيه أن المؤمن في نعيم، وأيضا في الحديث الذي حديث سمرة بن جندب في البخاري رأى النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم وحوله الولدان تنعمون في روضة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.